لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أيها الأحبة، يقول الله تعالى بعد ذكر صفوة خلقه من الأنبياء والرسل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. تأملوا أحبتي في هذه الآية لنعرف سببا من أعظم أسباب العبادة والاجتهاد فيها والمسارعة إليها، ألا وهو قوله تعالى: يدعوننا رغبا ورهبا. الرغب والرهب، يقول سفيان الثوري رحمه الله في تفسيرها: رغبا فيما عندنا ورهبا مما عندنا، أي الرغبة فيما عند الله عز وجل من ثوابه وجنته والنظر إلى وجهه الكريم، والرهب والخوف مما عنده من العقوبة. وهذا السبب أحبتي من أعظم أسباب المسارعة إلى الخيرات والحرص عليها والانكفاف عن المحرمات والتحرز منها. لو أنك أردت أن تمنع إنسانا من شيء ما، على سبيل المثال أحد أبنائك، ابن ليك، أنت عايز تمنعه من شيء، تعمل إيه؟ تحط إيه أو إيه؟ يا عقوبة يا إيه؟ هي إثابة، تحفيز، يا إما تقول له لو عملت الشيء الفلاني أنت ليك عندي جايزة كبيرة، أو ما تعملش الشيء الفلاني ولو عملته بعد ما نفعش معاه جانب الترغيب هيبقى فيه عقوبة كذا وكذا. بعض الناس مثلا لو قيل له: لو أتيت إلى المكان الفلاني في الساعة الفلانية لك مكافأة مالية قدرها كذا وكذا، خلينا نقول مثلا 500,000، لو قابلتني مثلا في شارع 30 قدام مطعم أبو كمال الساعة 3:30 صباحا هتاخد 500,000. أول كلمة هيقولها إيه؟ الجو صعب والدنيا برد، مستحيل، صح؟ وفي المقابل، مش هيقول مستحيل طبعا، في المقابل فتقوله: لو ما جيتش هنعمل فيك كذا وكذا. هتلاقيه طول الليل بايت بين الترغيب والترهيب، يتقلب ويتململ، طامع وايه وخايف، خدت بالك؟ وطبعا غالب الناس هتغلب جانب الايه، جانب الترغيب وجانب المكافأة، ومش هتلاقي الزحمة، هتلاقي مفيش مكان اصلا حد يقف فيه، هتلاقي الناس بايتة من بالليل واللي جايب خيمة، كل ده عشان ايه؟ مكافأة قدرها كام؟ 500,000. طيب يا اخواني، ولله المثل الاعلى، ماذا اعد الله عز وجل لعبده ان هو اطاعه؟ قد ايه يعني؟ اما تفكر كده في الجنة، ومش هنقول في اعلى واحد ولا اللي بعديه ولا المستوى، لا، هنفكر في اخر واحد هيدخل الجنة. النبي ذكر الثواب بتاعه كام الف؟ كام الف؟ ايه تتكلم في ايه؟ 500,000؟ 500 مليون؟ 500 مليار؟ قد الدنيا دي كلها؟ لا، لك مثل الدنيا وعشرة امثالها. طب الدنيا دلوقتي لما تيجي تفكر كده، انت لو حسبتها بس تليفونات اللي الناس مبهورة بيها ومخبولة بعض الناس بالفعل كده، لو حسبتها تليفونات بس تعمل كام؟ لو حسبتها عربيات مثلا من المستويات العالية جدا تعمل كام؟ حسبتها عقارات هتحسبها ايه ولا ايه؟ الدنيا كلها بما فيها تساوي ايه؟ ما تجيش حاجة في ثواب اخر واحد هيدخل الجنة، لانه مش هياخد قدر الدنيا بس، ده قد الدنيا وكام؟ 10 أمثالها، يبقى قدرها قد ايه. ولما تنظر في العقوبة في من كفر بالله عز وجل او بعض المسلمين من استوجب دخول النار او بقته ذنوبه والعياذ بالله تعالى، شوف قدر العقوبة برضو قد ايه. اقل رجل من اهل النار كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقف على جمرتين من النار تغلي منهما دماغه. تتخيل العقوبة قدرها قد إيه؟ يبقى إذن لو قلبنا القلوب وطوفنا بالقلوب بين الترغيب والترهيب لوجدت المسارعة إلى الخيرات والانكفاف عن المحرمات. كان يوسف بن أسباط رحمه الله يقول: خلقت القلوب مساكن للذكر. ذكر مين؟ ذكر الله. والذكر أشمل سائر أنواع الطاعات، ليس فقط الذكر اللساني، كل طاعة فهي ذكر لله سبحانه وتعالى. فصارت مساكن للشهوات. خلقت القلوب إيه؟ قول معايا مساكن لإيه؟ للذكر. فصارت يعني أصبحت إيه؟ مساكن لإيه؟ للشهوات. طب العلاج؟ حيقول هو برضو العلاج، يقول: لا يمحو الشهوات إلا خوف مزعج أو شوق مقلق. لا يمحو الشهوات إلا إيه؟ حاجة من اتنين، إيه أو إيه؟ خوف مزعج أو شوق مقلق. وها نحن أحبتي في سلسلة فواتح شهية للجوعة نذكر وسائل ترويض الشهوة عموما والمعينات على غض البصر خصوصا، وقد ذكرنا منها في 10 لقاءات متواصلة 10 وسائل لزيادة منسوب الخوف من الله في القلب. الدروس اللي فاتت كلها كانت بتتكلم عن عنصر من عناصر ترويض الشهوة وسبب من أسباب ترويض الشهوة واتقاء شرها، ألا وهو زيادة الخوف من الله في القلب. وقلت لكم لو تفتكروا غالب الشباب بفضل الله تعالى وإن كانوا منغمسين في بعض أو في وحل الشهوات لكن ما داسوش قوي، ولا كلامي غلط؟ يعني ممكن تلاقيه يبص أي صاحب يتكلم، لكن الدوس قوي ده موجود آه، بس الحمد لله مش الإيه؟ مش الغالب. طب هو ليه ما دادش قوي؟ لان لسه عنده ايه؟ خوف، عنده خوف من الله سبحانه وتعالى. احنا الغرض اللي احنا نعمل ايه في الخوف ده؟ نزوده، يقوم يخليه يترك كمان حتى اللي هو فيه المقدمات دي او البدايات اللي هو فيها، وفي نفس الوقت نحاول نفوق الناس اللي داست قوي دي انها حتى ترجع تفوق وتعود وتتوب وتؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. فعشر لقاءات نتكلم عن وسائل عملية لزيادة منسوب الخوف في القلب. وأنا بنصح الإخوة إن الدروس دي تتسمع تاني، ما ينفعش الدرس يتسمع مرة واحدة، على الأقل 3-4-5 مرات، عشان محتاجين المعاني تترسخ في القلب، وتلاقي بعد كده الجوارح تتصرف بما هو مغروز في القلب، وستجد أثر ذلك بإذن الله تعالى. حاول تحمل الدروس دي من على الموقع وتبدأ تسمعها وتكررها مرة بعد مرة، وتسمع أصحابك وإخوانك، وهتشوف النتيجة والأثر بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم. ولكي تتزن الأمور، لكي يعتدل الميزان، ولأننا نسير إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء، أحببت أن أخصص بعض اللقاءات التي نتكلم فيها عن حب الله عز وجل وحسن رجائه، بواعث المحبة، وسائل المحبة، وصفات من يحبهم الله عز وجل ويحبونه، كي نختبر أنفسنا، عشان نحط نفسنا في اختبار، هل أنا من اللي ربنا بيحبهم؟ هقول لك المواصفات اهي والصفات بتاعة الناس اللي ربنا بيحبها، وانت شوف دي فيك ولا مش فيك، واللي مش فيك حاول تحاول توجده، واللي موجود فيك بس ضعيف حاول تزوده، وهكذا. أبدأ الليلة بمثيرات أو مهيجات أو بواعث المحبة، على أن تكون معكم إن شاء الله الأسبوع القادم مذكرة التي سنتكلم من خلالها في اللقاءات القادمة بإذن الله تعالى. تمام كده؟ أيها الأحبة، أحسب أن هذا اللقاء أخطر وأهم هذه اللقاءات التي سنتكلم فيها عن المحبة. ليه؟ لأنه بمثابة الشرارة أو الباعث لتهيج العبد على حب الله. تعرف العجين عشان ينفع يتخبز لازم ايه؟ لازم يخمر. الخميرة دي بيسموها المدفع اللي هو خدت بالك، فبدون ده مهما تحاول معاه مفيش ايه. فمحبة اللي موجودة في قلب كل مسلم بس خامدة، يعني بذرة كده يعني ايه ضعيفة، عايزين نخليها ايه بقى تنمو وتترعرع وتثمر فيستظل في ظلها بإذن الله تعالى. هذا اللقاء عبارة عن جولة في التعرف على الله عز وجل. ليه؟ لأن بواعث المحبة وأعظم سبب لتهيج المحبة هو المعرفة. قال ابن رجب رحمه الله: لا قوت للقلب والروح ولا غذاء لهما سوى معرفة الله تعالى ومعرفة عظمته وجلاله وكبريائه، فيترتب على هذه المعرفة خشيته وتعظيمه وإجلاله والأنس به والمحبة له والشوق إلى لقائه والرضا بقضائه. شوف كل ده نتيجة لحاجة واحدة اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ معرفة الله سبحانه وتعالى. أول ما يعين على تحقيق المحبة ويهيج المحبة في القلب التعرف على الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: باب الأسماء والصفات هو باب المحبين. شوف الخلاصة: باب الأسماء والصفات هو باب المحبين حقا، كلما بدا لهم منه علم ازدادوا شوقا ومحبة. يعني كل ما يتعرف على شيء من الأسماء والصفات كل ما يزداد أو ازداد حبا وشوقا إلى الله عز وجل. فالمحبة لا تتصور إلا بعد معرفة، ولا يعرف الله عز وجل إلا بأسمائه وصفاته. ومعرفة الله بالأسماء والصفات تتضمن جميع دواعي محبة الإله وأسبابها. أنا لو سألتك وحاول تجاوب كده معايا، أنت بتحب ربنا، الإجابة البديهية إيه؟ نعم. تحبه ليه؟ سكتته. خلي بالك أنت جاوبت في الأول بسرعة. تحب ربنا؟ طبعا بحب. طب بتحبه ليه؟ جاوبه. عشان نعمه. يعني لو قطع نعمه عليك مش هتحبه؟ ها، بتحب ربنا ليه؟ جاوب. انتوا قاعدين ساكتين ليه؟ كل واحد يقول لنا إجابة. تحب ربنا ليه؟ مش عارف. عشان هو ربك وخالقك. جميل. ايه كمان؟ تفاجئتنا يا عم الشيخ. بيده ملكوت كل شيء. ايه كمان؟ فضل. وقت ما تحتاج له بتلاقيه. هو الذي يرزقنا من فضله. هي كمان فطرة الله التي فطر الناس عليه. هي كمان الله يا جماعة. لأنه الله، انتوا ناسيين دي، لأنه الله أهل لأن يحب سبحانه، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، كل كمال وكل جمال وكل جلال له منه الغاية وله فيه الغاية سبحانه، ليس كمثله شيء. يبقى هو أهل لأن يحب. لو ذكرنا عناصر سريعة تبين دواعي المحبة لله سبحانه وتعالى فنقول: داعي الكمال والجلال. داعي الكمال والجلال، الجلال أي العظمة. فالرب عز وجل له الكمال المطلق، بل كل ما فطرت القلوب على محبته من نعوت الكمال فالله هو المستحق له على الكمال، يعني على التمام. وكل ما في غيره من محبوب فهو منه سبحانه، فهو المستحق لأن يحب على الحقيقة والكمال، لأن كماله من لوازم ذاته، وكل من هو غيره فكماله نسبي، مستمد منه، مفتقر إليه، وهو من منح الله له. واحد بيحب واحد، أو واحد بيحب امراته، بيحبها ليه؟ بتحبهمش كلكم؟ ها، حبها ليه؟ ايه الاسباب؟ ها، صفات. ها، لانها زوجتك. هو بالامر حبها بالامر يعني. طب انت بلاش، انت ما اتجوزتش لسه. ها، حبوها ليه يا جماعه؟ قولوا. ام عيالنا، وتطبخ لنا وتكنس لنا. طيب، داعي الكمال الإنسان لما بقدر ما فيه من الصفات الكاملة يحب. تلاقي مثلا في امرأة كاملة ناضجة عاقلة، تصرفات بتاعتها تدل على كده، ده خلاف الأصل، لأن النساء ناقصات إيه؟ عقل ودين. فلما تلاقيها بالصفات دي يوم الحب في قلبك يزداد ليها. مع كده ممكن تكون كاملة عاقلة بس شكلها مش قد كده. طب بقى لو عاقلة وناضجة وجميلة يبقى ايه؟ صح كده؟ فلله المثل الاعلى. قلنا داعي الكمال والجلال. اثنين، داعي الجمال. الرب سبحانه وتعالى له الكمال المطلق وهو له الجمال كله، وكل جمال في الكون فهو منه، هو الذي وهبه، هو الذي خلقه، فلا يستحق ان يحب لذاته من كل الوجوه الا الله سبحانه. ومن جماله ان كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والاخره من اثار صنعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا جماله تبارك وتعالى: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، يعني أنوار وجه الله، ما انتهى إليه بصره من خلقه. يعني النور يحرق كل المخلوقات، نور وجه الله سبحانه وتعالى، فكيف يكون جماله سبحانه؟ قال ابن عباس: حجب الذات بالصفات وحجب الصفات بالأفعال، فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال وستر بنعوت العظمة والجلال، كما ذكر ذلك ابن القيم في الفوائد. والعبد يعرف جمال أفعال ربه من التأمل في بديع وجمال صنعه وخلقه. قال الله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. أنت بتشوف واحد عمل صنعة أو عمل تليفون أو كمبيوتر وحطت فيه مواصفات مهولة بتجله وتحبه، خد بالك، وتديله قدر، ما بالك بقى اللي وهب كل الصناع وكل المنتجين هذه القدرة وهذه وأعانهم على ذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى. ما ترى في خلق الرحمن من إيه؟ من تفاوت، كما يعرف جمال صفاته وأسمائه بما يعرفه العبد من جمال أفعاله. فله سبحانه الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الإيه؟ الحسنى. ثالثا، داعي الإحسان والإنعام. ده اللي كتير مننا بيتعلق بيه، بس بيحب ربنا عشان الإحسان عشان الإنعام، داعي الإحسان والإنعام. والقلوب كما نعرف جبلت على حب من إيه؟ من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. من أعظم إحسانا من الله؟ مين؟ لا أحد، لا أحد أعظم إحسانا من الله سبحانه. فإحسانه على عبده في كل لحظة ونفس، في كل نفس ولحظة، كما يقول ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين: هو المنعم المحسن إلى عبده بالحقيقة، هو المتفضل بجميع النعم وإن جرت بواسطة، إذ هو ميسر الوسائط ومسبب الأسباب كما قال شيخ الإسلام. هو وحده واهب الحياة، هو وحده سبحانه وتعالى الذي خلق وأوجد وأمد. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وإيه؟ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. داعي الإحسان والإنعام هو أول ما يبعث في القلب حب الله عز وجل. ولهذا ذكر الله عباده كثيرا بالنعم، فقال: فاذكروا آلاء الله. اذكروا آلاء الله لأن المحبة تنبت على حافات المنن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، أحب الله لما يغذوكم به من نعمه. والحديث أخرجه الترمذي، وقال حسن غريب، وصححه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه، وقال الذهبي صحيح. إذن فمعرفة النعم والتفكر فيها من أعظم الأسباب التي تثير وتهيج الحب لله عز وجل في القلب. لذلك أحبابي نريد أن نطوف سويا في بعض هذه المعاني حتى تزداد المحبة لله عز وجل في قلوبنا. أول نعمة وأعظم نعمة على الإطلاق نعمة إيه؟ نعمة الإسلام. تسأل نفسك: من أكرمك بنعمة الإسلام؟ من اختارك لتكون من خير أمة أخرجت للناس؟ ما تجاوب يا عم. من جعلك من أتباع أعظم الرسل وأفضل الرسل بل أفضل الخلق على الإطلاق؟ من اختارك لذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى أكرمك بهذه النعم العظيمة. من جعلك حتى في داخل أمة الإسلام على مذهب أهل السنة والجماعة، من أهل السنة، اختارك لذلك، لم تكن من أصحاب الخرافة مثلا كالصوفية وغيرهم وعباد الأضرحة الطائفين بها الطوافون حولها، ولم يجعلك من الفرق المنحرفة الضالة كالخوارج مثلا دواعش، ولا حتى من الشيعة الروافض الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم ويسبون عائشة، بل ويقعون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من شرهم. من جعلك من أهل السنة؟ من وفقك لتكون على هذا السبيل وهذا الصراط؟ الله. من وفقك لتكون من أهل المساجد فجعلك تصلي له؟ من وفقك للصيام والذكر والصدقة وسائر الطاعات؟ من حبب إلى قلبك الإيمان؟ من شرح صدرك للإسلام؟ الله. من كره إليك الكفر والفسوق والعصيان؟ فكر كده في أصحابك وأقرانك، بل ممكن نقول بعض الناس ممكن يكون قاعد يفكر في أهله نفسهم، ممكن يكون هو نفسه أسلم وبقية الأسرة ما زالت على الإيه؟ على الكفر والشرك. من اختاره لذلك ولأجل ذلك؟ إنه الله. الله يمن عليكم، كمل، أن هداكم، هذه منة بل أعظم منة على الإطلاق، أن من الله عليك بالإسلام. الله يمن عليكم أن هداكم للإيه؟ للإيمان إن كنتم صادقين. قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من إيه؟ من أحد أبدا أن تزكو النفس ويزكو القلب بالإيمان والطاعة، أن تكون من أهل الإسلام، من أهل المساجد، من أهل الطاعة، من أهل الخير والإحسان والبر، وأن تتجنب الكفر والفسوق والعصيان، شرب الخمر والزنا والفواحش وسائر ذلك، إنما هو بالله. كل صلاة تصليها هو الذي أعانك عليها. كان ممكن الإنسان يلاقي عنده فتور وكسل، كان ممكن تجي له حاجة تشغله، كان ممكن تجي له حاجة تعيقه عن أداء الصلاة وتلهيه عنه. واحد يكلمه في التليفون يقعد معاه يرغي نص ساعة ولا تلت ساعة لحد الصلاة وقتها ما يفوت، أو ما تقدرش حتى مثلا عايز تحضر درس ما تعرفش تحضر الدرس، تبقى في المحل وبعمال تظبط نفسك عشان تقفل على ميعاد الدرس، تلاقي الزباين إيه هاجمت في الوقت ده، تخلص واحد لا خمسة دخل وستة، لكن الله سبحانه وتعالى يعينك ويسر لك الخير. أو حتى إن مع كثرة هؤلاء يجعلك في قرارة نفسك أنا النهاردة هحضر الدرس، يعني هحضر الدرس. لو كلهم اتلموا في المحل في الوقت ده برضو هقفل وهروح إيه. لدرجة بعض المحلات بيكرشوا الناس يا جماعة من المحل عشان يقفلوا عشان الصلاة، يلا يا جماعة عشان نصلي، في حين ان البعض التاني ممكن يبقى عايز يجيب الناس من الشارع ويدخلوا المحل عشان يشتري. شوف الفرق بين القلب والقلب. من فضل هذا على ذاك وأعان هذا على الطاعة؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فالذي وفقك لذكره وأعانك عليه ووفقك لطاعته وجعل الأعضاء أيضا ميسرة على ذلك هو الله سبحانه وتعالى. كل صلاة تصليها فهي نعمة من الله، كل تسبيحة، كل يوم تصومه، كل صدقة تتصدق بها. استحضر قول الله تعالى وإن اهتديت فإيه؟ فبما يوحي إلي ربي، إن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. استحضر هذا المعنى لتعرف فضل الله عز وجل عليك في هذه النعمة، وتفكر في المقابل في من حرم من هذه النعمة. مثلا الناس اللي بيعبدوا غير الله، يعني مثلا أجيب لكم مثلا بعض الصور، شوفوا الناس دي بتعبد إيه كده، شايفين اللي الراجل ده بيعمل ولا مش نطفي النور ولا شايفين كده كده شايفين ده بيعبد فار، سجد له. بصوا كده صورة تانية، الناس تانية برضو بتعبد، شايفين دول بيعبدوا ايه؟ بقرة. كده اوضح. شايفين دول الصورة الثانية الأولانية هي كنتوا شايفينها قوي، السهم ده بيشير لمين؟ للإله بتاعه، فوق دماغه على طول. آه، عشان تحمد ربنا على نعمة ايه. طب بص كده على المقطع ده، مفيش صوت عندك يعني. هذه أغرب الأشياء التي يعبدها البشر، عبادة الفئران. ترجع عبادة الفئران إلى أكثر من 500 عام، ففي ولاية راجستان الهندية يوجد معبد مخصص من أجل عبادة الفئران، حيث يعيش في هذا المعبد ما يزيد على 20,000 فأر، وهو المكان الوحيد في العالم الذي تقدس فيه الفئران. ويرجع هذا التقديس إلى اعتقادهم بأن الفئران هي أرواح الأطفال الموتى قبل أن تتحول إلى بشر مرة أخرى، وهذا وفقا لما يؤمن به الهندوس من عقيدة تناسخ الأرواح. والفئران التي تعيش في هذا المعبد ينظر إليها على أنها مختلفة ومقدسة عن باقي الفئران الأخرى، غير فئران مصري، حيث يحتوي المعبد على جحور وبيوت خاصة للفئران، وهناك رهبان متخصصون للسهر على راحتها والعمل على رعايتها. شايفين اللبن؟ وتوزيع النذور والقرابين عليها. لبن اهو، شايفه؟ عبادة. بص بقى، في ناس اللي بتعبد البقر. النصوص الهندوسية المقدسة للبقرة باعتبارها أما للإله حاشا لله بالطبع، لأنها تعطي الحليب الذي يهب الحياة للناس، ومن أجل تلك المنزلة فإنهم يعبدونها، كما ينص القانون الهندي على عدم إيذاء الأبقار أو إبعادها عن الطريق، ومن يحاول قتل البقرة أو ذبحها فإنه تحل عليه اللعنة. ولذلك فالأبقار في الهند توجد في كل مكان وتتمتع بحرية مطلقة، ولا يؤكل لحمها ولا يستعمل جلدها أبدا، ولا تقف مكانة البقرة عند هذا الحد، ولكنها وسيلة للتكفير عن الخطايا، فمن ارتكب خطيئة وأراد التكفير عنها فإنه يقوم بشرب لبن البقرة والسجود لها لتغفر له، تعالى الله سبحانه عن ذلك كله. ساعتها بقى تعرف قدر نعمة ايه؟ نعمة الإسلام. مع إنعام الله عز وجل عليك عمر، مع إنعام الله عز وجل عليك بهذه النعمة العظيمة، أيضا حفظك وعصمك وحماك مما يقابلها من الكفر والفسوق والعصيان، عصمك من الفجور، كل معصية تحدث على وجه الأرض من كفر واستهزاء بالدين وإلحاد وسرقة وزنا وتعامل بالربا وأكل أموال الناس بالباطل وغش وخداع ورشوة وعقوق للوالدين وغير ذلك من المعاصي، كان من الممكن أن نقع نحن فيها، فمن الذي عصمك؟ ومن الذي حفظك؟ ومن الذي حماك؟ هو الله الذي كره إلى قلبك الكفر والفسوق والعصيان، وصرف ذهنك وفكرك عنها، وأبعدك عن طريقها، وأبعدها أيضا عن طريقك. فإن قلت هل من الممكن أن أقع في شيء من ذلك وأنا طول حياتي على الخير والإنابة والطاعة، وأقول لك لا أحد فوق الابتلاء وتقليب القلب. نبي الله إبراهيم الذي حطم الأصنام، أبو الأنبياء عليه السلام الذي بنى البيت، كان من دعائه وجنبني وبني إيه؟ أن نعبد الأصنام، اللي تقريبا كتير مننا ما فكروش يدعو بالدعاء ده، ما فكرش يا ترى أنا حموت إزاي، هل حموت على الإسلام وأتمسك بالإسلام حتى الموت، ولا ممكن القلب يتقلب ويصرف العبد عن الإسلام وربما يسلب منه الإسلام والإيمان. سفيان الثوري رحمه الله كان يبكي بكاء شديدا، وهذا سبق معنا مش عايزين نعكر صفو الحب، وكان يقول أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت. يوسف عليه السلام لما تعرض لفتنة امرأة العزيز قال وإلا تصرف عني كيدهن، إذن تصرف هو الذي يصرف، هو الذي صرف عنك ذلك السوء، هو الذي حماك منه، هو الذي عافاك، هو الذي نجاك، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فماذا تقول لربك بعد ذلك؟ ماذا تقول لمن عصمك من الكفر والفسوق والعصيان؟ ماذا تقول لمن اجتباك وهداك إلى صراطه المستقيم؟ حتى يا راجل لما تقعد تفكر في مذهب الشيعة الباطل وعبادات الشيعة الباطلة وما عندهم من الخزعبلات، فعلا تعرف قدر مذهب أهل السنة، وأن جعلك الله عز وجل على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وحين ذاك تتضرع بقول الله تعالى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا إيه؟ لنهتدي لولا أن هدانا الله، أيضا وتتضرع بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، في الحديث الآخر وإنك إن تكلني إلى نفسي كمل كده تكلني إلى ضعف وعورة، عايزين نحفظ الدعاء ده، وإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة ولا أثق إلا برحمتك، كما حسنه الألباني، وإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة ولا أثق إلا برحمتك. احمد الله عز وجل أن جعلك مسلمة، احمد الله عز وجل أن وفقك للطاعة، احمد الله عز وجل أن صرف عنك السوء والفحشاء والكفر والفسوق والعصيان، وخذ بأسباب الثبات على ذلك. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإيمان وأن يمسكنا به حتى نلقاه عليه. جولة أخرى وسبب آخر، سبق فضل الله عز وجل عليك قبل وجودك. فضل الله عز وجل علينا إخواني سبق وجودنا، فالله سبحانه وتعالى قد قدر وشاء أن يخلق بعض المخلوقات، كنت أنت وكنت أنا من هذه المخلوقات، لكنه كرم بعض المخلوقات على بعض وفضل بعض المخلوقات على بعض. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وإيه ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يعني كان ممكن الإنسان ما يبقاش من بني آدم، ممكن يكون أي حيوان مخلوق، صح؟ ممكن يكون أي حجر أي جماد، لا ممكن يكون حبة رمل، لكن الذي قدر أن تكون من بني آدم هو الله، فضل الله عز وجل اجتباك على كثير ممن خلق وكرمك عليهم. تفكر في قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، لما مسح الله عز وجل ظهر آدم بيده واستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم أشهدهم على أنفسهم وقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا إيه؟ بلى شهدنا أن تقولوا، أي لألا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. الآيات في سورة الأعراف. هذا العدد الكبير الذي خلقه الله عز وجل، هل نزل الأرض دفعة واحدة؟ الناس اللي نامت دي، المخلوقات دي كلها، بني آدم الذرية كلهم نزلوا في الأرض مرة واحدة؟ لا، بتلاقي إيه؟ دفعة تنزل الأرض تبدأ تدخل الامتحان وتفضل لحد ما يجي ملك الموت ينزع الأرواح بتاعتها، وبعد كده تدخل القبور وتفضل في القبور مستنية مين يخلص الدفعة أو الدفع اللي لسه بقى، تيجي دفعة تانية وتالتة إلى آخره، لحد إلى ما يأذن الله سبحانه وتعالى. هل اختار أحد من البشر المكان أو الزمان أو البيئة أو الأبوين أو الشكل الذي ستحل فيه الروح ويؤدي من خلاله الامتحان؟ اختار؟ لا، ما اخترت، لكن أودع الله فيك بعض الوسائل والأسباب التي تدلك عليه، كالفطرة مثلا اللي هي أثر لميثاق الذر الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم. حتى لو الإنسان قال لما أنا مش فاكر، ما أنت وانت صغير حصل لك حاجات وانت كبير بيقولوا لك عملت واحد، انت قلهم مش فاكر حاجة. اللي عنده سنتين ولا سنة ونص ووقع وتعور في راسه، الفتحة اللي في راسك دي ممكن تكون وانت صغير ما انتش فاكر حصلت امتى. لو انت قلت لوالدتك لا لا لا ما حصليش حاجة، ازاي وانت اصلا ما كنتش ايه، ما كنتش حاسس بحاجة؟ خدت بالك؟ ولله المثل الأعلى، أخبرنا وهو أصدق القائلين بأنه قد تم هذا الميثاق، إذا نحن نؤمن ونوقن ونصدق. ثم فطرنا على توحيده، وكل مخلوق ولد ويوجد كله، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الإيه؟ على الفطرة. يعني لو الإنسان ترك بدون مؤثرات هيطلع إيه؟ مسلم موحد لله سبحانه وتعالى، لكن الأبوان يهودان أو ينصران أو يمجسان أو غير ذلك من الأديان الباطلة المحرفة. فالله سبحانه وتعالى جعل البشر يهتدون إليه بهذا الميثاق، جعل البشر يهتدون إليه بالفطرة، جعل البشر يهتدون إليه من خلال الرسل الذين أرسلهم، من خلال الكتب والمعجزات التي كانت للرسل. وأعظم معجزة لأعظم رسول هي القرآن، وهي المعجزة الباقية إلى قيام الساعة بخلاف معجزات الرسل الآخرين. الرسل والكتب السماوية التي أنزلها الله تبين للإنسان كيف يؤمن وكيف يستقيم وما الذي يريده منه الله عز وجل، وما الذي يحبه وما الذي يبغضه ويكرهه. ولكن بلا شك النزول إلى الأرض في هذا الزمان والمكان، أكثر الناس يغفل عن التفكر في نعمة الله عز وجل عليه فيه. تعال كده نتخيل إن الإنسان اتولد قبل الزمن اللي هو عايش فيه بألفين تلات آلاف سنة، خمس آلاف سنة، عشر آلاف سنة. إن الإنسان مثلا كان في زمن فرعون، كنت هتبقى في أنهي فئة، في أنهي فريق؟ الله أعلم، اختبار، مش عارفين أنت هتنجح فيه ولا لا. لو كان الإنسان في فترة فرعون دي وهو اللي بيقتل فيها الإيه ويذبح الأطفال ويستحي النساء، كان هيبقى مع مين؟ تخيل كده لو الإنسان اتولد في زمن قوم لوط، في عهد سيدنا لوط عليه السلام، وشاف البيئة من حواليه كان شكلها ايه؟ يأتون الفاحشة في نواديهم وتأتون في ناديكم المنكر. شوف اجتماعات الناس تفعل فيها الفواحش. طب انت لو الإنسان موجود في الزمن ده، هل هيقوى ان هو يقاوم ولا هيضعف وينجرف وينحرف؟ قرية، يعني القرية كلها إلا القليل تقترف هذه المعاصي وتلك المنكرات. امتحان ربنا عفاك منه، يعني حتى مجرد اللي انت تدخل فيه ينجح الانسان يسقط، لا ربنا عفاك. او كان مثلا في زمن بعض الفرق المنحرفة كالقرامطة مثلا اللي قتلوا الحجاج وغمروا بئر زمزم بيه والعياذ بالله تعالى، وخدوا الحجر الاسود وقعد عندهم حاجة وعشرين سنة، وهي دي فرقة برضو من فرق الشيعة. الشيعة مصايب في كل وقت والعياذ بالله تعالى. عافاك الله عز وجل من كل ذلك. تخيل لو الانسان اتولد في زمن محاكم التفتيش اللي كانت فين؟ في اسبانيا في الاندلس. ووريتكم بعد كده كانوا بيعملوا ايه في الناس، صور التعذيب اللي كانوا بيعذبوا بها الناس. ما يحطوا واحد على اسلاك شائكه ويحطوا على بطنه شوال رمله ويجروه وهو حي، ويحطوا كده شنكل ولا شوكه في لسان الانسان ويشدوه لبره ويقطعوه بالمقص، كنت هتعمل ايه؟ خدت بالك؟ او التابوت اللي كله سكاكين ويدخلوا فيه البني ادم ويقفلوه عليه، كنت هتعمل ايه؟ ومين اللي هيثبت على الاسلام ومين اللي هيتراجع؟ كل دي امتحانات ربنا عفاك منها. تخيل لو الانسان اتولد في زمن التتار كان هيحصل له ايه؟ يبقى اختيار الزمان الذي ولدت فيه، وان جعلك الله عز وجل في العافيه وعافاك من ذلك كل، هذه نعمه تحتاج لشكر بلا شك. هل حمدنا الله عز وجل عليها؟ والواقع المعاصر حتى بتاعنا، لو انت من اهل سوريا فرج الله عز وجل كربهم وعافاهم، كنت هتعمل ايه؟ او مثلا في ليبيا او في اليمن، وانتم شايفين المآسي حوالينا شكلها ايه. عافاك الله من كل ذلك ويسر لك المعينات على طاعته. تخيل ان جنبك الله عز وجل ذلك كله، اليست هذه علامة على انه يحبك؟ اليست علامة على انه يحبك ويريد لك الخير سبحانه وتعالى؟ ثم تفكر في تيسير الحياة. احنا قلنا اتولدنا من كام؟ من 10,000 سنة، تمام؟ الحياة حواليك كان شكلها ايه؟ لو انت عايز تاكل، عايز تاكل حتة لحمة مثلا، هتعمل ايه؟ اطلع بقى عشان تصطاد، خدت بالك، وتجري بقى وتطرد الحيوانات وتجيبها وتذبح وتسلخ وتشوي البتاع اللي عملتها، صح كده؟ طب خليك عايز مثلا بعض الثمار، عايز تاكل مثلا فاكهة، عايز خضار، هتعمل ايه؟ خليك يا سيدي اقل من كده دلوقتي، عايز تقعد في البيت تذاكر، هتذاكر ازاي؟ كانت في مذاكرة، كان في كلية ايه وميه؟ ها؟ خليك كده نقول انت مثلا شوف الكهرباء الموجودة دلوقت، شوف الطائرات، شوف الاتوبيسات، السيارات، عايز تروح مشوار، عايز تروح مدينة بعيدة، هتروح ازاي؟ عايز تروح مكة هتركب ايه؟ جمل وديك في قد ايه؟ ماشي كده؟ وايه كانوا الناس يروحوا عشان يحجوا ياخدوا لهم مثلا كام شهر؟ 3 شهور رايحين و3 شهور راجعين، ده لو قريب يعني شوي من مصر مثلا، خدت بالك؟ مثلا ممكن انسان يجي الحج الثاني وهو لسه ما رجعش من موسم الحج اللي فات، فين فلان ده راح يحج؟ ده لسه ما جاءت. وشوف كان كام واحد، يعني في بعض الناس من غرب افريقيا راحوا يحجوا خدوا تقريبا 2.5 سنين في المشوار رايح جاي، تخيل كده. وكانوا 5 مات منهم 3 ولا 2 مش فاكر، القصة قلتها في المحاضرات بتاعة الحج، تخيل معايا كده. طب كان كام واحد مستطيع كان هيعمل كده؟ اقول لك حاجة اسهل، انت عايز مصحف مثلا من ايام النبي صلى الله عليه وسلم او بعديه بيسير، عايز مصحف هتعمل ايه؟ مش هتروح المكتبة تشتري مصحف، كنت هتعمل ايه؟ هتكتبه. كم مسلم كان هيكتب مصحف عشان يقرأ فيه؟ وكم واحد كان يقول لك يا عم بناقص هنكتب ايه؟ كان دلوقتي المصاحف اهي والناس بتكبر دماغ، ده حتى التليفونات يعني احلى طبعة للمصحف تحملها على التليفون بتكة واحدة بس، والناس برضو متكاسلة، الناس بتحن للفيس اكتر من المصحف، تحس ايديه بتاكله يا خد بالك، لو ايه التليفون غاب شوية عن ايده في حاجة ناقصة، خدت بالك، عايز ينام لازم ينام على الفيس، واول ما يصحى يصحى على الفيس، وكل شوية يقلب الصفحات، والله هتندمه. وانا بنصحك ونصيحة واحد هرب من المواضيع دي، ولا فيس ولا الكلام ده كله، هياخدك بعيد خالص الا ما على قدر الحاجة. لكن التضيع الاعمار في الكلام ده واللي يقعد ساعة وساعتين ما بيقعدهمش على المصحف، يوم القيامة ايه اللي هيفرحك اكتر، صفحات الفيس ولا صفحات المصحف؟ عايزين نفوق، احنا رحنا بعيد خالص، ورسائل مكررة ويبعتها لك على الخاص ويبعتها لك على الجروب والجروب الثاني والثالث، وانت هتقرأ ايه ولا ايه؟ احنا فاضيين لكده؟ واعمار بتروح. تخيل معايا كده لو انت في الزمن القديم ده عايز تعمل حمام، هتعمل ايه؟ طلع لي بقى في الصحراء بقى، طلع لك ديب، طلع لك تعبان، طلع لك عقرب، خدت بالك؟ ها؟ يا الله يا الله المستعان. طب واحد عنده السكر بقى، في البرد الشديد ده بيعمل حمام كم مرة؟ طب لو الحمامات بقى في الصحراء كان هيطلع كم مرة؟ وفي الضال لا يا عم هطلع ايه هعملها على نفسه، وهيقولك في الليل وفي الهواء وفي ده البرد بتاعنا ده مش برد. يعني انا مرة كنت في مطروح نازل اصلي الفجر مع اخونا صالح، فمش عارف اقفل باب العمارة، والله قلت له تعالى معايا، يعني الهواء بيزق الباب انا مش عارف اقفله، فقال لي لا سيبه ما بيتقفلش. هيتقفل ازاي واحنا نازلين من العربية؟ الهواء كان هياخد باب العربية يكسره، ربنا سلم مسكته. طب ده حتى ده هواء عادي، يعني ما بالك بقى لو الهواء عواصف مثلا ولا يسموها ايه، كان الدنيا شكلها ايه. عشان تعرف نعمة ربنا عليك، تيسير الله سبحانه وتعالى، فضل حتى نعمة ربنا مش في الزمان بس، في المكان كمان. اللي انت تخيل لو انت في مكان فيضانات ولا سيول ولا مكان جليد، انت بردان دلوقتي وحطت ايديك في جيبك ومكتف وبتاع، طب اللي عايش في مكان 10 تحت الصفر اللي هي تعرف درجة ايه، الفريزر بتاعك، الفريزر بتاعك اللي في البيت، او مثلا 20، تخيل كده لو انت دخلت قعدت في الديب فريزر كده وقفلوا عليك، هيدوك يا سيدي ماشي مكان للنفس مفيش مشاكل، بس هتعمل ايه؟ ده انت في الجامعة اهو متكلفت ولافف راسك وبتاع ومش عارف، طب ما بالك الاماكن دي الانسان، لدرجة بعض الناس بتسقط اعضاؤه من شدة البرد. الراجل اللي كان في روسيا وبيهرش في ودنه وقعت، يعني من شدة البرد ودنه ايه اتجمدت، بيهرش فيها وقعت. خد بالك الناس تانية يقولك ده ايدينا بتتشقق ويطلع منها دم من شدة البرد. انت في نعمة ولا مش في نعمة؟ المضطهدين من المسلمين، لو انسان اتوجد في مكان فيه اضطهاد للمسلمين زي كشمير زي بورما مثلا زي الروهينجا او غيرهم، بيولعوا فيهم وفي بيوتهم وفي كل حاجة، انت ربنا عافاك من كل ده، فين بقى العبادات بتاعتك وفين الاجتهاد في الطاعة وفين الاجتهاد في الشكر؟ نعمة الوالدين واختيار والدين مسلمين. تخيلوا معايا كده واحد اتولد لابوين يهوديين، ابوين نصرانيين، ابوين بوذيين، ملحدين شيوعيين، هتعمل ايه؟ لو واحد بيطلع كده كل ما يشوف ابوه وامه يلاقوهم بيسجدوا للبقرة او بيسجدوا للصليب، هتعمل ايه؟ هتقول لي بس انا مسلم وكان ربنا هيوفقنا معاك، بس انت اتعافيت من الامتحان ده اصلا، انت ما شفتش المناظر دي بفضل الله تعالى، انت اتولدت ايه؟ اتولدت مسلم، ما دخلتش الامتحان ده اصلا. تخيل حتى المهن نفسها، انسان اتولد وشاف والده مثلا شغال في مهنة مخلة بالشرف، او ابوه فاجر مثلا فتح شقته دعارة، انت ما تعرضتش برضو الامتحان ده، ربنا عفاك صح كده. تخيل اللي فات ده كله امتحانات صعبة ربنا عصمك منها، انت قدمت ايه بقى؟ اجتهادك، مفيش اي حاجة، الا تحمد الله سبحانه وتعالى. حتى ان الانسان اتولد في بلد عربي بيتكلم بايه؟ باللغة العربية. شوف ما تيجي تقرأ مثلا في المصحف وتفهم، وغيرك مثلا من الاجانب لما يقرأ آية ده يعني انجاز كبير انه يخلص آية، وبعض الناس ممكن يقعد في الحرف يستهج فيه تكون انت خلصت مش عارف كم سطر، وبعد ما يخلصه يعني ايه، لكن انت ما شاء الله حتى الضعاف الفهم بيفهموا برضو بعض الايه، بعض الكلمات، تبقى واقف ورا الامام في التراويح في رمضان عايش، لكن الاجنبي اللي مش فاهم حاجة بيقف ازاي؟ مش دي نعمة؟ وهو عليهم طبعا ان هم يتعلموا، لان كل ما تزيد النعم يبقى الشكر ايه المفروض يبقى اكتر. سبق الفضل في العافية، يعني شوف فضل الله عليك في نعمة العافية، ان ربنا سبحانه وتعالى خلق بعض البشر فيهم امراض، اللي عنده قصور في القلب واللي عنده ضمور في المخ واللي عنده خلل في بعض الاطراف والمعاق والى اخره، انت بفضل الله تعالى ما عندكش اي حاجة من دي. هتقول لي يعني ده معناه ان ما عندوش افضل من اللي... لا، ده ممتحن بالشكر والمريض ممتحن بايه، وكلنا في امتحان، ولو النعم دي ما استعملتهاش في طاعة الله ممكن تكون سبب لمعصية الله وتدخل الإنسان النار. يبقى نعم تغمرنا كما قال الله عز وجل وأسبغ عليكم إيه؟ نعمه ظاهرة وباطنة. فهل أدينا إخواني شكر هذه النعم؟ هل أدينا وقمنا بشكر هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا؟ خد المعنى الثالث ده، القيوم سبحانه. ما معنى الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ يعني إيه القيوم؟ قيوم يعني يا شباب قام بنفسه وقائم على كل شيء من الخلق، يعني قائم بنفسه ولا يقوم أي شيء إلا به، يعني قيام كل شيء بمين؟ بإقامة الله له. طيب تخيل معي لو واحد بيقوم عليك وعلى رعايتك باستمرار، عايز أكل يجيب لك، عايز شرب ماشي، عايز ملابس دواء أخد بالك يعمل لك الأكل ويأكلك ويجيبه لك لحد عندك، يقضي لك الحوائج بتاعتك، لما تنام يفضل سهران عليك يحفظك ويحميك ويطمن عليك إلى آخره. تخيل لو شخص بيعمل معاك كل ده بدون مقابل، مشاعرك نحوه هتكون إيه؟ وأي حب؟ هتقول ده أنا أحب أكتر من نفسي، صح كده؟ ده الطبيعي، وده بيتولى رعايتك في بعض الجوانب، ما بالك بقى اللي بيتولى رعايتك في كل جوانب حياتك، مشاعرك نحوه تبقى إيه؟ يعني شوف حتى الأم مع المكانة والقدر العظيم ليها، هي ما بتقومش عليك في كل حاجة، هي ما اختارتش ليك الإسلام، هي ما حببتش الإسلام لقلبك، هي ما كانتش هي اللي هادتك للإسلام ولا للقيام بالطاعات التي تقوم بها، مش هي اللي صرفت عنك المعاصي. يبقى القيام بكل أمور حياتك بيد من؟ الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى وحده الذي يعينك على طاعته ويقضي لك أمورك وحوائجك. يعني حتى لو فكرت كده في الأسباب اللي انت حياتك قيامها بها، يعني مثلا السمع والأبصار والأفئدة والأطراف والأجهزة، الحاجات دي هي عندها قدرة ذاتية انها تقوم بوظيفتها؟ ها العضلات مثلا اللي بتنقبض وتنبسط هي بنفسها كده؟ لا، ده ربنا بيمدها بالقدرة على ذلك في كل لحظة وطرفة عين، يمدها بما يكفل لها القيام بوظيفتها. طب لو تركها الله سبحانه وتعالى خلاص راح كل حاجة. إما الإنسان مثلا عايز يضحك، أنت مفكر كده العضلات الفم، ما أنت عايز تضحك؟ لا، ده هو ربنا سخرها وجعلها توافقك على ذلك، لو ربنا أمرها ألا تفعل والله ما هتضحك مهما عملت مهما حاولت، لأنها طائعة لله سبحانه وتعالى أكثر من طاعتها لك. لذلك قال الله وأنه هو أضحك وإيه؟ وأبكى، كل خلية في جسمك الله هو القائم عليها وعلى تدبيرها سبحانه، القلب يتعاهده ويحفظه، يتولى ضبط سرعة ضخه للدم، اللقمة التي تأكلها يتولى سبحانه وتعالى تسييرها وهضمها وامتصاص النافع منها وإخراج ما ينبغي إخراجه بما أودع في هذه الأعضاء من وسائل القيام بهذه المسؤولية والمهمة. النفس الذي تتنفسه، يعني أنت وانت قاعد دلوقتي بتتنفس ولا لا؟ إزاي؟ جاوبه إزاي؟ هتقول لي كده؟ لا مش كده. حد يجاوب إزاي؟ مش هنعرف، مش معاك اهو على طول وليل ونهار بتتنفس بقدرة الله. ليه؟ لان انت لو تنفست بإرادتك انت مش هتقدر. تعالوا نجربها دلوقتي، قلناها قبل كده، خد كده شهيق وزفير اشتغلوا اعملوا شهيق وزفير 5 دقايق، جرب بس يا عم، جرب يلا اشتغلوا، ابدأوا شهيق وزفير 5 دقايق. انا بقول اشتغلوا، انا بهزرش. لا خد اسحب وطلع كده، هيحصل ايه؟ ها هتكبر دماغك، بلاشها بناقصها، هتدوخ مش هتقدر. النفس ده شغال بقاله كم سنة؟ وكم من الناس بيشكر ربنا على النعم دي مش حاسس اصلا بيها. النفس ده يتولى سبحانه وتعالى ذلك، وهو القائم على ذلك كشيء من المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. الكلية بتاعتك أو الكلية فيها حوالي 1,000,000 جهاز ترشيح بيقوم عليها وعلى الأعمال بتاعتها، تنقية الدم من السوائل كم مرة في اليوم وكم مرة في الأسبوع وكم مرة في الشهر وكم مرة في السنة؟ والإنسان اللي عنده فشل والعياذ بالله ربنا يعافينا والمسلمين، يبقى في الأسبوع 3 مرات غسيل أو مرتين أو أكتر، مصاريف بتدفع، أخد بالك، تعب وإجهاد، دور بيحجزه عشان ما يروحش عليه، وكل ده أنت فعافية منه. أنت بتروح الحمام ما فيش ثواني أو دقايق أخد بالك وبتطلع، ويريتك بس تقول غفرانك أو تقول وانت داخل اللهم إني أعوذ بك من الخبث، ما تنساش نعمة الله سبحانه وتعالى. الجهاز العصبي، الإحساس، المناعي، الغدد والهرمونات اللي هي بتفرزه النسب الدقيقة دي مين اللي بيتولاه؟ انت تعرف لو واحد مثلا الغدد دي حصل فيها لخبطة ممكن تلاقي مثلا واحد ايد اطول من ايد، ودن اكبر من ودن، يعني لو حصل خلل في النسب دي خلاص حياتك اتدمرت. من عافاك من كل ذلك؟ ابصار العين، سماع الاذن، نطق اللسان، المية اللي انت بتشربها، من امدك بها؟ فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. الطعام اللي انت بتاكله إثماره، فلينظر الإنسان إلى طعام أنا، مش انت، صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شقة، ها؟ فأنبتنا، شوف اللي النسبة لله، فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم. فين الشكر؟ لو انت خلينا نقول انسان عايز كيلو خيار، كيلو طماطم، وبقى الموضوع في ايدك انت اللي تعمله، هتعمله ازاي؟ تعرف تعمل خيارة؟ طب انت توليت امر اللي انت تزرعها واللي عايز حاجة يزرعها، وكل واحد هيلب يور سيلف، يخدم نفسه، هتعمل ايه؟ هتزرع ايه ولا ايه؟ وهتعمل لك بقى حتة ارض فوق على السطح، ها؟ وهتروي ولا هتعمل ولا ها؟ ده كتايب قايمة على خدمتك وانت مش حاسس. لا، الناس مش حاسة، الدنيا والفلوس والدولار. طب يا عم ماشي، يا ربنا يفرج الكرب، بس بنشكر، ها؟ افتكرنا النعم، شكرنا ربنا عليها. كتير من الناس كل ما تشوفه ايه يشتكي. طب ما الشكوى دي حلت ايه غير الانسان التاني اللي كل ما تشوفه ايه يشكر؟ والله احنا في نعمة، ها؟ احنا نعم ربنا مغرقانا ليل ونهار ظاهرة وباطنة. النوم، نعمة النوم، وانت نايم من اللي بيحفظك؟ كل ما يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، مين غيره؟ طب وانت نايم ليه ما فيش حشرة تيجي تخش في مناخيرك ولا في بقى وانت نايم؟ بيبقى مفتوحين ولا مقفولين؟ ها؟ مفتوحين ولا مقفولين؟ لا، مناخيرك بتتقفل بايه؟ ودنك بتتقفل بايه؟ انت تعرف لو حشرة دخلت من ودن الانسان وتسلت كده لحد ما وصلت للمخ يحصل ايه؟ راحت خلاص. هو اللي حصل مع النمرود كان كده، اخد بالك؟ وعشان يتسلطن ويتزبط لازم يتضرب على دماغه بالجاز، عشان ايه؟ عشان يهدى، عشان تهدى. طب تخيل بقى كده نملة دخلت من هنا ونملة دخلت منها ومشوا مع بعض جوه، انت رحت فين؟ مين اللي بيحفظك من كل ده؟ عشان كده قلت لك دي مثيرات المحبة اللي انت كل ما تفكر فيها. عشان كده الدرس ده تسمعه بقى مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وتقعد كل ما تسمع الحمد لله، اللهم لك الحمد. ممكن انسان ما ينامش ولا مش ممكن؟ ممكن. ودي لما تحصل مع الانسان يوم او يومين يجري على الدكاترة الدنيا منوم، والله ممكن يدوك منومات الدنيا وما تنامش، هتعمل ايه؟ هتموت، هيدرق ايه؟ هيضرب، بحسب هيضرب، هيضرب، يروح بقى العباسية ولا عندنا هنا النفسية. اي، عشان تعرف نعمة ربنا عليك. قريب منك، اقرب مما تتخيل، يجيبك اذا دعاك، اذا طلبت منه اعطاك، واذا سألك عبادي عني فاني قريب، يحفظ لك اولادك واهلك. اللهم انت الصاحب فين؟ في السفر، والخليفة في الاهل. يبقى اللي بيعمل معك كل ده مشاعرك نحوه تبقى ايه؟ حبك ليه يبقى قد ايه؟ يا راجل، يا ده واحد اسدى ليك معروف، ولا مثلا كفلك وانت صغير ولا حاجه، يقوم لما تكبر تقل معاه يقول لك يا راجل ده انت لحم اكتفك من خيري. طب ده انت لحم اكتفى بس، طب انت بقى كلك من خير ربنا سبحانه وتعالى، واستمرارك على كده من خير ربنا سبحانه وتعالى. ده غير بقى الامراض والشفاء والاطعام، كل دي من نعم مين؟ الله سبحانه وتعالى. فماذا فعلت في مقابل هذه النعم؟ احنا النهاردة خدنا جولات سريعة كده في ظلال بعض اسماء الله الحسنى. الاسبوع اللي جاي هنكمل مع مثيرات المحبة ومهيجات المحبة، عشان القلوب تبدأ تفوق من الغفلة التي حلت بها، فلم تعد الألسن تفعل سوى الشكوى. فإننا إذا أحسننا التعامل مع نعم الله وحمدنا الله عز وجل عليها وشكرناه، فإن الشكر مفتاح المزيد، كما قال الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم. وهذه الجولة أحبتي نتبعها بإذن الله تعالى ببعض الوسائل التي تعينك على التعبير بصدق عن محبتك لله سبحانه وتعالى. بعد ما هنهيج القلوب على المحبة هقول لك إيه الأعمال بقى اللي ربنا بيحبها، إيه الوسائل اللي انت تعملها عشان ربنا يحبك. ده هيجي معانا ان شاء الله في الدروس اللي جايه. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقرب الى حبه، وان يجعل حبه احب الينا من اهلينا ومن الماء البارد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.